بيحكم الولد بكونه مسلما ظاهرا وباطنا فيستتاب لأنه بلغ خلاص، فيقال له أنت الآن وضبط الكفر الأبعد فيستتاب. وادعى ولده أنه أي الولد بلغ قبل إسلامه، أنه بلغ قبل إسلامه، فبيدعي كده ليه؟ حتى لا يحاكم محاكمة المرتد، يقال إنه كافر أصلي. فماذا يفعل القاضي؟ ادعى، بدل في ادعى يبقى في قضاء. الأب المسلم الطارئ ادعى أنه أسلم، يقول لحضرة القاضي أنا أسلمت قبل بلوغ ابني. الولد الذي بلغ يقول للقاضي يا حضرة القاضي أنا بلغت قبل إسلام أبي. ماذا فعل القاضي؟ قال وأجاب بأنه لا يبعد تصديق الأب. إذا القاضي ماذا يفعل؟ يصدق الأب بيمينه، يطلب من الأب أن يحلف ولا يطلب من الابن. لا يبعد تصديق الأب. دائما القاضي يذهب إلى الأصل، الأصل بقاء ما كان على ما كان، والطارئ يبقى هو المدعى. لا استنى معلش، ركز معي. دائما يعني في العموم القاضي يعطي اليمين لمن يصدق، من يصدق؟ من معه الأصل، يصدق من معه الأصل. المشكلة في هذه القضية أن معنا أصلين، أصل واحد. يعني خلينا نتصور مثال آخر، أنا ومسلم تنازعنا عند حضرة القاضي في هذه العصا، فقلت لحضرة القاضي هذه عصاي يدي عليها، ومسلم يقول لا هذه عصاي أنت، أنا أعطيته إياها إعارة. فالقاضي يقول بكلامي أنا ويسألني اليمين، يقول لي احلف على أنها فعلا عصا. ليه؟ لأن يدي عليها، والأصل أن اليد يد الملك لا يد المستعير. الأصل من اليد بيد الملك، الأشياء التي عندك في البيت الأغلب أنها ملك ولا أنها مستعارة وديعة؟ الأغلب أنها ملك. عندما تذهب للقاضي وتقول هذه من ضمن الأغلب وهذه ليست مستعارة ولا وديعة ولا رهن ولا كذا، بل هي ملكي يدي عليها وشأن سائر ما في حوزتي وما يدي عليه، القاضي يقول نعم الأصل معك تحلف أنت. فالعقاب يذهب إلى الأصل. المشكلة في هذه القضية أن معنا أصلين، لكن هناك أصلا أقوى من أصل آخر. هذه النكتة التي في المسألة. قال لا يبعد، وأجاب أنه لا يبعد تصديق الأب، لأن الأصل بقاء الصبا إلى الإسلام. وأما في أصل آخر لكنه أضعف، وأما أصل بقاء الكفر إلى البلوغ فقد ضعف به. قال فقد ضعف بوجود الإسلام، رغم أن معنا أصلين إلا أننا لابد أن نبحث على أيهما أقوى. هل أحد الأصلين ضعف؟ فوجدنا بقاسم يرى أن الأصل الآخر هو بقاء الكفر إلى البلوغ ضعف بوجود الإسلام. القاضي أو المجتهد يتعامل بالقاعدة أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، إصحاب الأصل وبقاء ما كان على ما كان، ونسبة الشيء إلى أقرب زمن. فمعنى أصلان، الأصل بقاء الصبا إلى الإسلام، مفيش نزاع أن هذا الذمي أسلم، مفيش نزاع، حتى الولد نفسه اللي هو الخط لا ينازع في أن أباه أسلم. طيب فمعنى أصل اسمه إيه؟ بقاء الصبا إلى الإسلام. هو لما تركه وغاب مش كان قضية؟ كان قضية، والأصل بقاء ما كان على ما كان، فمعنى صبا غير مشكوك فيه، ترك الرجل ابنه وهو صبي، والأصل بقاء الصبا أصحاب الأصل، نسبة الإسلام الطارئ إلى أقرب وقت. مش هو طرى عليه الإسلام؟ طرى عليه الإسلام. طيب وتركه وهو صبي، تركه وهو صبي. فالأصل بقاء هذا الصبي، لأن متى بلغ لا ندري، يا ترى بلغ قبل إسلام أبيه أو بعد إسلام أبيه. فالأصل بقاء الصبي إلى الإسلام. نحن متأكدون من لا شك ولا نزاع في أنه أسلم الأب، ولكن الصبي متى انتهى الصبي لا ندري. فالأصل بقاء الصبي، نستصحب أصل بقاء الصبي، فده أصل أول، لأن الأصل بقاء الصبي إلى الإسلام. الأصل الثاني، وأما أصل أعتبره أصلا أيضا، لم يمكن كونه أصلا، وأما أصل بقاء الكفر إلى البلوغ، يعني يقول لي طب ما في أصل آخر، في أصل آخر، وهو أن هذا الذمي لما غار كان كافرا، في الشك في أنه ولا نزاع ولا خصومة، لأنه عندما غاب وغادر كان كافرا، طرأ عليه الإسلام. فما نقول بقى نستصحب أصل الكفر، نقول هو ظل كافرا كافرا كافرا كافرا كافرا إلى أن بلغ الصبي، أصحاب للأصل نسبة الحدث إلى أقرب وقت، إبقاء ما كان على ما كان، إنه يبقى كافرا إلى أن بلغ الصبي، هذا أصل أيضا. هنا نظرنا من جهة الصبي، وهنا نظرنا من جهة الأب، هنا استصحبنا بقاء الطفولة، وهنا استصحبنا بقاء الكفر، ففي تعارض بين أصلين. قال هذا الأصل ضعف، قال الأصل الثاني صار ضعيفا، وأما أصل بقاء الكفر إلى البلوغ فقد ضعف بوجود الإسلام. قال الإسلام الإسلام ده قوي، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، الشريعة تتسوى في الإسلام، فطرو هذا الإسلام رغم أنه طارئ ورغم أنه مصادم للأصل إلا أنه قوي، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. فصرنا إلى تضعيف الأصل الثاني والعمل بالأصل الأول. أي سؤال؟ نعيد شيئا؟ حد مش فاهم؟ حد فاهم؟ نعم. يعني قصد سيحكم بإيه؟ القاضي هيحكم بإيه؟ القاضي هيقول للأب احلف، وبيدعي الأول هيقوله احلف، قد يحلف وقد لا يحلف، مش هيحكم الأول. الأول يطلب يمين الأبي، حلف يبقى ساعتها يأتي الكلام بقى. لو حلف الأب على أنه أسلم قبل بلوغ ابنه فيعامل القاضي هذا الابن معاملة المبتدئ. اسمحوا لي أرد على الهاتف. أشوفك. نعم. السلام عليكم. محمد مين؟ كنت عارف الشيخ محمد محمد ادي الجمل وادي الجمال. لنا هذه دعوة مع جدي، ها برضو كثر منك النسيان وانا تبت الينا ما لم نحاضر، فممكن تكون انت الشيخ محمد ممكن تتحدث. نعم. شيخ عندك ممكن تغلط هي مرت عليك وانت ممكن قررت انت صلى علي بس من 13 حاجة. لا عندي مين مضى عليك؟ لا مش واحد اثنين لا عارفه حاجة انا ما بعرفش اصلا مين بس اللي بحبش مكتبش محمد مش عارف برلتك عليك انا عرفت ان كانت مشكله محمد وانا لا اعرف عن الشيخ ده الواحد ولا الثاني برجع على الحته دي ها ها في الدرس انا في الدرس ده مثلا الدرس ده لا خالص كان صوت واطي خالص. ايوه كان عندك سؤال. اسف. طب

وإن خالف دين أبويه، وإن خالف الفاعل هو مين؟ المتبي ممتاز، وإن خالف المتبي دين أبويه. ومن هنا يتطور عدم التوافق بين الأولاد والأبوين وبين الأولاد بعضهم مع بعض في الدين كما يقع في مواضع كثيرة. تجد أخوين، مش تجد الآن، صلى الله الآن بكلام في وقتهم يعني وقبل ذلك، أن عائلة واحدة واحد أخ من الإخوة يهودي والثاني نصراني، أو الأب يهودي والابن نصراني، أو الابن نصراني والأب يهودي. العلة أن ذميا أثر هذا الطفل الصغير الذي أبوه يهودي وكان الآثر الذمي كان نصرانيا، فصار هذا الطفل الصغير نصرانيا تبعا للتالي، ثم تحرك فصار معنا ابن نصراني والأب يهودي، وهكذا صور كثيرة. ومن هنا يتصور عدم التوافق بين الأولاد والأبوين وبين الأولاد بعضهم مع بعض في الدين كما يقع في مواضع كثيرة. نعم، إن أسلم أحد أبويه أيضا المتبي، أحد أبوي المتبي بعد ثدي الذمي له وقد نعم إن أسلم أحد أبويه، أبوي المتبي بعد ثدي الذمي له وقبل بلوغه حكم بإسلامه خلافا للحليمي. صورة لطيفة جدا، أن الذمية تبى وأثر الطفل الصغير وحمل وزارة الإسلام وحكمنا عليه بأنه يهودي تبعا للسابي أو نصراني تبعا للسابي، ولكن قبل أن يبلغ هذا الولد الذي صار يهوديا أو نصرانيا تبعا لسابيه أسلم أحد أبوي المسبي، أحد أبوي المسبي واحد أصولي الذي ينسب إليه أسلم، فيتحول دينه إلى دين أبيه أو أمي أو جدي أو جدتي الذين ينسب إليهم. نعم إن أسلم أحد أبويه يقصد أصوله. نعم إن أسلم أحد أبويه بعد ثدي الذمي له وقبل بلوغه، بشرط أن المسبي لم يبلغ الحنس، حكم بإسلامه خلافا للحليم، الحليم قال لا يظل على دين السابي له. ليتحرر لأنه لا يجب أن يكون المسلم في غني شيء. شكرا لك. بل يبقى على رقه في حالات نادرة عندما نعم ولا يخدم الكافي. لا أحسنت، ولا يخدم الكافي. لا نعم يستطيع أن يوزرهم ممتاز. نعم كمي من حقيقي هو بيتصرف فيها. انا سمعت بيقول لك حنا جاره المسلم قبل كبير ملكه عشان مسلم تصرف فيه تصرف مقيد تستخدموش في الخدمة، لكن يأجره وياخد الفلوس يستمتع بالفلوس ملكه. نعمل ايه؟ لما انت كده بتجبره، انت بتأتي الى ما تفر منه، انت كده بتأخذه قهرا من مالكه. ايوه هو انا يجب علي ان انا اديك العصاية بتاعتي بالعوض؟ يعني يجب علي لو بدأت لي ثمنها او ضعف ثمنها او 10 ضعف ثمنها او ثقلها ذهبا من الذهب ملك يا اخي، مش حدهولك، متغاض منك، اطفال منك، مش حدهولك مثلا. والسبب الثالث مذكور في قوله قد تقدم التنبيه على السبب الذي احوجه لهذا التأويل،